وعسك ملاذا أضرع لك في شهرك هذا اجعل لي طاعتك ملاذا فلتنفذ عظم فامنحني بعفوك أمنا ومعافا وأسبغ غفرانك. طمعا في عفوك سبحانك سبحانك رب.